صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البوليك وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة ايه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان ايه المكفرة بي معكم أميرة المليجي. مستمعينا الكرام أهلا بيكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي. برحب بالشيف منار سليمان. أهلا بيك يا شيف منار. أهلا يا جدا. شيف منار محضر لنا إيه النهاردة؟ النهاردة نعمل بيف رول روستو ونعمل المبكبكة المكرونة اللي هي الليبي الليبية المشهورة ومعمول بالتمر والعصير بقى لسيفة وكي. يلا نبدأ بالبيف رول روستو. البيف رول روستو هنحتاج نص كيلو لحم أحمر مفروم وربع كيلو ربع كوباية بقسماط وبصلة صغيرة مفرومة وملح وفلفل. نقول مقادير البيف رول روستو مرة تانية. نص كيلو لحم أحمر مفروم ربع كوباية بقسماط بصلة مفرومة ملح وفلفل. هنعجن المكونات دي كلها مع بعضه كويس جدا ونركنها على جنب ونجهز الحشو. الحشو هيبقى عبارة عن نص كوباية جزر مسلوق، نص كوباية بسلة مسلوقة، كوباية كبد دجاج مسلوقة ومتقطعة وبيضة، وربع كوباية جبنة موتزاريلا مبشورة. وبعدين هنقلب كل المكونات بتاعت الحشوة دي كلها مع بعضها. هنجيب بقى اللحمة المفرومة اللي احنا كنا مجهزينها وموضبينها، هنجيب ورقة زبدة ونفردها ونحط نبطط عليها كده اللحمة المفرومة. الحشو هنعمله زي اسطوانة كده في وسط اللحمة ونغلف بها اللحمة من من كل الجهات، ونقفل عليها ورقة الزبدة كويس جدا وزي السويس رول ونحطها في الفريزر تمسك نفسها شوية عشان اللحمة ما تفكش وقت التسوية. بعد ما هنطلعها من الفريزر في طاسة على النار شوية زيت مع زبدة وهنقلبها من كل الجهات، وبعدين نطفي ونولع الفرن وندخل ربع ساعة. بس ساعة التقطيع لازم تكون باردة تماما علشان ما تفكش الحشو وما ينزلش منها من بره. أنا صايم. المبكبكة المكرونة الليبي. في ناس بتحمر المكرونة وفي ناس بتسلقها، ده اختياري. فاحنا عندنا كيس مكرونة عقل صغيرة يا مسلوقة يا إما متحمرة، يعني حسب الرغبة. نحمرها الأول ونركنها على جنب أو نسلقها ونركنها على جنب. لو اتحمرت هتبقى ليها طعمها أكتر، هيبقى أقوى من المسلوقة. بس أنا بقول المسلوقة على أساس في ناس بتحب خفيفة بتستخدمش دهون كتير. أهم حاجة في المبكبكة الصوص بتاعها، عبارة عن كوباية عصير طماطم مع معلقة كبيرة صوص الطماطم، وعليهم بصل وثوم وزيت وملح وفلفل وشطة، ونص كوباية حمص مسلوق وبطاطستين مسلوقين مكعبات. نقول المقادير مرة تانية. كيس للمبكبكة، كيس مكرونة عقل صغيرة مسلوقة أو متحمرة. للصلصة هنحتاج كوباية عصير طماطم مع معلقة كبيرة صلصة طماطم، بصل وثوم وزيت ملح وفلفل وحمص مسلوق وبطاطستين مكعبات مسلوق. نقول الطريقه. احنا عندنا المكرونه جاهزه، قلنا يا متحمره يا مسلوق. اللي هنحمر البصل شويه على النار، بعد ما يدبل هنضيف الثوم ونضيف الملح والفلفل والحمص المسلوق والبطاطس المكعبات ونخليهم يغلوا مع بعض غلوه. بعدين هنضيف نص معلقه الشطه ونحط المكرونه لازم تكون عصير الطماطم مغطيها، مش زي المكرونه اللي احنا بنعملها باستمرار في البيت بتبقى متسبكه وناشفه. لازم المبكبكه يكون الصلصه تكون كتير واضحه في واضحه فيها. فاحنا بنوطي عليها النار 10 دقائق بس وبنقدمها وبهنا والشفا. نروح لمعمول التمر. معمول التمر ده بديل الكحك عندنا بس في بلاد الشام، بيتعمل برضو بس زي طريقة الكحك على البارد. نقول المقادير. العجينة عبارة عن كوباية سميد ناعم اللي هو دقيق البسبوسة، وكوبايتين دقيق عادي، وتلات اربع كوباية زبدة طرية، وكوباية مية، ومعلقتين كبار سكر بودرة. مرة تانية مقادير معمول التمر. كوباية سميد ناعم اللي هو دقيق البسبوسة، عليهم كوبايتين دقيق عادي مع تلات ارباع كوباية زبدة طرية، وكوباية مية، ومعلقتين سكر بودرة. الطريقة بقى هنا مختلفة. ازاي؟ احنا الزبدة بتبقى طرية بنلف عليها كوباية السميد مع كوبايتين الدقيق ونفركهم كويس جدا جدا زي كأننا بنعمل الكسكسي او البسبوسة لما الزبدة تتغلل في الايه في السميد والدقيق. الاحلى ان احنا بنغطي الخليط ده ونسيبه لتاني يوم. تاني يوم يخمر يعني زي ينتفخ كده وتشرب الزبدة وتاخد انك. تاني يوم بقى نبتدي نعجن, نضيف بقى عليهم كوباية المية مع معلقتين السكر البودرة, ندوب معلقتين السكر البودرة مع كوباية المية ونبدأ تدريجيا بالراحة حبة كده لحد لما ايه واحنا بنلف تتكون العجينة. مفيش بقى ولا نسيبها تخمر ولا لان احنا سايبينها من بالليل. خلاص من بالليل. بعد كده بقى بنكورها ونحشيها. الحشو بقى عندنا عبارة عن نص كيلو عجوة مفرومة مع معلقتين كبار زبدة ورشة قرفة ومزه. نقول تاني مقادير الحشو. الحشو عبارة عن نص كيلو عجوة مفرومة مع معلقتين كبار زبدة ورشة قرفة ومزة. ده بنقلبهم على النار شوية عشان الزبدة تطري العجوة وما تنشفش مع التسوية في الفرن بعد ما نحشي بيها. خلاص احنا كده جهزنا العجينة وجهزنا الحشو, بنكورها كور صغيرة زي الكحك وبنكور التمر برضو كور صغيرة وبنحشي. بس المعمول بيبقى له قالب مخصوص خشب او بلاستيك بتضغطي فيه كرة اللي هي المحشية دي وبيطلع الشكل على طول على صينية الخبز وبندخله الفرن. في قد ايه بقى بيقعد؟ بيقعد حوالي ربع ساعة, من ربع لتلت ساعة حسب حرارة الفرن اللي في موجودة على حرارة الكل. الفرن تقريبا افضل حرارة فرن افضل حرارة فرن نستخدمها طبعا في الكحك والبسكوتات الحرارة المتوسطة 180 مثلا. 180 بتبقى مناسبة جدا. تمام. انا صايم صايم صايم. هنروح للمشروب اللي هنحضره. نسيه فواكه. هنجيب فواكه مشكلة, خوخ وموز فراولة. فاكهة الموسم الموجودة اي فاكهة عندنا موجودة بنعمل كوكتيل منها. اي كمية واي هنحتاج علبة الزبادي وشربات الكنافة لو عندنا كوباية شربات كنافة ده للتحلية بدل السكر, ومية ساقعة وتلج مجروش. شربات الكنافة علشان بيبقى فيها فانيليا عشان بيبقى فيه فانيليا اللي بيبقى شبه العسل كده فبيدي قوام تقيل للعصير بتقل العصير. لكن لو حطينا مية وسكر بيبقى العصير خفيف عصير عادي. إنما لو حطينا له شربات هيبقى زي عامل ربط كده ما بين الفواكه كلها وبعضها. بنحط بقى الفواكه اللي احنا اخترناها ونحط شوية تلج مجروش وشوية مية صغيرين وعلبة الزبادي وبنشغل الخلاط وبنضيف بقى ايه الشربات دوت يعني حوالي ربع كوباية نص كوباية على حسب حلاوة الخليط نفسه. بس بالهنا والشفاء. بشكرك شيف منور سليمان وبشكر كل مستمعينا ومستمعاتنا في مصر وفي الوطن العربي, وانتظرونا بكره وحلقه جديده ان شاء الله من الشيف واميره. غدا موعدنا مع الشيف واميره. كان معنا معكم من الهندسه الاذاعيه اسامه القاضي.